بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى متوكلين عليه في هذا الدرس، درس جامع المسائل، بعد أن انقطعنا في أيام العشر الأخيرة من رمضان، وهذه الأيام من أيام العيد. فنواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا الدرس. وهناك بعض الملاحظات قبل أن يعني نبدأ في الدرس، ملاحظات أود أن أذكرها إلى إخواني حفظهم الله الذين يستمعون إلى هذا الدرس، وهي الملاحظة الأولى أن الإنسان عليه أن يعلم أن جهاد النفس، جهاد النفس على أربع مراتب، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال جهاد النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهد النفس على العلم، جهاد النفس على العلم، وذلك لأن العلم يحتاج إلى جهاد وإلى صبر، هذا العلم يحتاج إلى جهاد وإلى يعني مجاهدة للنفس، لأن النفس تحب الكسل والنفس تحب الراحة، لا تحب الشيء الذي لا إلا الشيء الذي ينفعها في الغالب. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على العلم، وهذا من أبواب العلم. هذه المسائل التي نأخذها هي من أهم أبواب العلم، وهي مسائل العقيدة التي تتعلق بعقيدة المسلم. وهذا الدرس يعني درس طويل، وإنما يحتاج إلى صبر، لأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنأتي على معظم مسائل العقيدة. نحن الآن نسير يعني سيرا بطيئا، ولكنه بإذن الله يعني هذا السير يعتبر سيرا نافعا، لأن العلم إذا أخذ قليلا قليلا فإن ثمرته تكون أعظم. وإلا فمسائل العقيدة يعني طويلة وكثيرة، لكننا إن شاء الله سنأتي على معظمها في خلال هذه الدروس إذا كتب الله العمر، إذا كتب الله العمر سنأتي عليها جميعا إن شاء الله، على قدر استطاعتنا وعلى قدر علمنا وعلى قدر ما نستطيع أن نأخذ من كلام أهل العلم. فلا بد على الإنسان أن يصبر ويعلم أن هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سيكون لديك يا أيها المستمع حصيلة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى من يعني مسائل العقيدة المتفرقة في الكتب، تأخذها إن شاء الله وتلخصها وتراجعها وتعلمها لغيرك، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون حصيلة عظيمة. والمرتبة الثانية وهي مرتبة جهاد النفس على العمل، فالإنسان إذا تعلم الشيء يجاهد نفسه على العمل بذلك العلم، لأنه لا ينفع أن يتعلم ولا يعمل. فإذا سمع ما يتعلمه في هذا الدرس وفي غيره يعمل بذلك العلم حتى ينفعه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلى الإنسان أن يعمل بعلمه. والثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم. فإذا تعلم الإنسان وعمل يجاهد نفسه على الدعوة إليه. والدعوة إلى الله يا أيها الإخوة هي وظيفة المرسلين، لا بد على الإنسان أن يعود نفسه على أن يكون داعيا إلى الله، هي وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتباع الأنبياء وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الأخ المسلم، إن أهل الشر يتخطفون إخوانك المسلمين، يتخطفونهم بالشبهات في الفضائيات وفي القنوات وفي المواقع، يتخطفونهم بالشبهات ويتخطفونهم بالكلمات المضلة وبالعقائد الضالة، وأنت من الله عليك بالعقيدة الصحيحة فلا تبخل بها على إخوانك المسلمين. والحق له صولة، الحق له صولة وله نور، سيؤيدك الله بنور من عنده، فلا يصلح حفظك الله أن ترى وتسمع أهل الباطل وهم يعني يتنافسون في هذه الفضائيات وفي المواقع، وهم يضلون الناس ويبثون عليهم الشبه والعقائد الفاسدة، وأنت لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لا أحد أحسن منك إذا دعوت إلى الله. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله إما أن تأخذ هذا الدرس وتعلمه غيرك، إما في مسجد وإما في بيت، إما أن تجمع أهلك، وإما أن يعني تعلمه لأصحابك ولإخوانك، وعلى قليل قليل سيأتي الخير. وإما أن تنشر هذا كل ما رأيت من إنسان تدل على هذا الخير وتقول: اسمع هذا الدرس. والله لو أن كل واحد منا في هذه يعني المجموعة، كل واحد يحاول أن يعني أن يضيف في الأسبوع واحد، في الأسبوع واحد أو في الشهر واحد، لما جاءت فترة إلا وقد تضاعف ضاعف العدد، وأصبحت يعني من يستمع هذا الدرس بالآلاف وينتفع، وهذا ينتفع وينفع غيره، فتنتشر العقيدة الصحيحة. فلا ينبغي لنا أن نترك المجال لأهل الباطل، ونحن أهل حق ينبغي أن نكون في يعني في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نحن أحق بذلك، نحن أحق بها وأهلها، فإن أصحاب العقيدة الصحيحة هم الذين ينبغي أن يكون لهم الميدان في تعليم الناس، والله سبحانه يجعل لهم القبول. فلا تبخل أن تنشر هذا الرابط أو تضيف شخص معك في المجموعة وترغبه في هذا، لأن الناس من كثرة المجموعات عندما تقول له سأضيفك في المجموعة الناس قد ملوا من كثرة المجموعات ومن كثرة الكلام الذي في الواتسابات وفي يعني في هذه المواقع، لكن عندما تعلمه وتقول هذا درس يعني خفيف مختصر تتعلم منه إن شاء الله، وترغبه حتى يسلك في هذا الطريق. والمرتبة الرابعة وهي الصبر على الأذى، قد تؤذى إذا سلكت هذا الطريق، قد تؤذى. قال الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الصبر، ستبتلى بمن يتكلم فيك، ستبتلى بمن يحذر منك، وستبتلى بأنواع البلاء، لا بد عليك أن تصبر. كما قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فليعلم الإنسان أنه بالعلم هو في أعظم عمل، كما قال الإمام أحمد: لا يعدل العلم شيء لمن صلحت نيته. احتسبوا هذا جزاكم الله خيرا، لأن لا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه أو يحقر العمل الذي يعمله. والله لأن تسمع العلم قليلا قليلا وتشغل نفسك بهذا العلم وبتلخيص المسائل وبالدعوة إليها، أنك في أعظم عمل، في أعظم عمل وفي الرفعة الحقيقية. يكفيك أن يشهدك الله سبحانه وتعالى وأنت من أهل العلم على وحدانيته مع ملائكته ومع رسله، كما قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويرفعك الله درجات، بل وتصلي عليك الحيتان في البحر، ويصلي عليك من في السماوات ومن في الأرض، ويدعو لك إذا كنت تعلم الناس الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول بما نسمع، ونسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله فإنه لا ينفع ويكون وبالا على صاحبه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وأكرر على موضوع الاجتهاد في النشر، الاجتهاد في النشر والدعوة إلى الله، وربما يهدي الله بك رجلا واحدا فيكون خير لك من حمر النعم، أن يستفيد من هذا الخير، تنشر له هذا الخير حتى لو كان في بادية، حتى لو كان في دكان أو في مزرعة أو في رأس جبل أو في أي مكان، أعطى هذا الرابط وقل له استمع إلى هذا الدرس. وإذا كان ما عنده من هذه الأجهزة انقل له هذا الشيء، انقل له إلى بعض الذواكر، وقل له اسمع، انقل له يعني دروس حق أسبوع أو حق 10 أيام، وقل اسمع هذا، فإذا انتهت سأعطيك غيرها، وهكذا فينتشر الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.